اتق الله حيثما كنت واسمع السيئات الحسنة تمحها وصالح الناس بخلق حسن. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أي في السر والعلانية. وفي حديث أبي الطريق عن معاذ قال له استحي من الله استحيا أرمي بهيبة من قومه. وقد قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان بعض السلف يقول لأصحابه تهدنا الله وإياكم بالحرام جهد من قدر عليه بالخلوة فعلم أن الله يرى فتركه من خشيته. رأى رجل أعرابية وقال لها ما يرانا إلا الكواكب وقالت أين مكوكبها. وكان الإمام أحمد المرشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنها يخفى عليه يغيب. ولا أنما يخفى أكثر الناس يقولون يخفى والله لا يخفى عليه شيء إنما يخفى. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. وقد امتثل معاذ رضي الله عنه هذه الوصية وكان عمر قد بعثه على عمل فقد مضيت معه شيء فعادته امرأته فقال كان معي ناقص يمنعني من أخذه وإنما أراد معاذ ربه عز وجل. فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبا فقالت تشكو إلى الناس. قوله عن السيئة الحسنة تمحها هذا موافق لقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يزهقن السيئات ذلك لثواب الذاكرين. وفي الصحيح عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأته كلة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأت عليها فقال رجل هذا له خاصة قال بل للناس عامة. قوله وخالق الناس بخلق حسن قال ابن المبارك وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع به إلا بالعبد يكمل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحكم الخلق بخير الدنيا والآخرة. قال بعض السلف جلس داود عليه الصلاة والسلام خاليا فقال الله عز وجل فاني أراك خاليا. قال هدوت الناس فيك يا رب العالمين. قال يا داود ألا أدلك على ما تستكبر به وجوه الناس وتبلغ به رضاي. قال في الناس بأخلاقهم واحتفظ الإيمان بيني وبينك. وقال لهم ثلاثة أشياء عديدة حسن الوجه مع الصيانة وحسن الخلق مع الديانة وحسن اللقاء مع الأمانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر يا عقبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض عند المتقين الذين يمسكون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر الكلام بيان ما يجب من حق الله عز وجل مما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. بيّن رحمه الله تعالى الجملة الثانية المشتملة على بيان ما يجب للعباد، وهو أن يخالقهم بخلق حسن. والخلق له معنيان اثنان، أولهما معنى عام وهو الدين، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره وإنك لعلى دين عظيم. والمعنى الثاني معنى خاص، وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من الخلق في المعاملة. وهذا المعنى هو المراد في هذا الحديث، فالواجب على العبد حين المعاملة مع المخلوقين أن يعاملهم بالخلق الحسن الذي يكون فيه وفاء لحقوقهم. نعم. الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد دجى اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وبعد الاقلام وجف الشعب وامر به، وقال حديث حسن صحيح. وفي روايه غير الترمذي يشطب الله تجده امامك، تعرف الى الله فالرخاء يعرفك بشده، واعلم ان ما اخطاك لم يكن يصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمه وقواعد كليه من اهل ومهر الدين. قوله صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظ ايحفظ حدوده وحقوقه واوامره ونواهيه، يحفظك في امور دينك ودنياك. قال الله تعالى والحافظون الحلم لله وبشر المؤمنين. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بغير وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين يديه وما بين يديه دخل الجنه. وقال الله عز وجل واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله غني عنه. وقال بعضهم من حفظ الله في سباه وقوته حفظه الله في كبره وضعف قوته. وقال ابن مسعود ان العبد لا يهلم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له فينظر الله اليه فيقول للملائكه اصرفوه عنه فانه ان يسترته له ادخلته النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير بقوله سبني فلان واهانني فلان وما هو الا حب الله عز وجل. فان الطبراني في حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا البقر وان بسطت عليه اخشده ذلك وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الغنى وهو لو رقبته لاخشده ذلك وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الصحه ولو اسقمته لاخشده ذلك وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من عباد من يطلب بابا من العبادة لا كفه عنه لكي لا يدخله العجب. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. قوله احفظ الله تجده دجاك وفي رواية أمامك معناه من حفظ حدود الله

والرابع الإلحاح على الله بالدعاء باسم الرب، فهذه أربعة من موجبات إجابة الدعاء. أما موانع الإجابة فأولها المطعم المحرم، والثاني المشرب المحرم، والثالث الملبس المحرم، والرابع الغذاء المحرم. والتغذية قد تقع بأمر زائد على الأكل والشرب، فإن الإنسان يتغذى بدنه بالهواء مثلا، وقد يكون الهواء الذي يتنفسه محرما كمن يتنفس في أرض مغصوبة ليست له، فإن تغذيته نفسه حينئذ بذلك الهواء تكون من التغذية بالحرام. لا. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد بن حسن بن علي بن أبي طالب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته رضي الله عنهما قال: أذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يليه بيننا لا يليه. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال الشاعر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم دعنا يليه بيننا لا يليه كيف ما تشك فيه واعمل إلى ما لا تشك فيه، وكقوله في الحديث الآخر: من اتقى سؤالي وقد استبرأ لدينه وعلمه. زاد الترمذي في هذا الحديث: فإن الصدق طمأنينة والكذب ذليلة. وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبا، يعني ما امتدتم به وإن لم تحققوا أنه ربا. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه وكان المثل المخرب. قد احتفل طعاما كثيرا فرأى سحابا من خليل ذكرها، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين فهذا ألا يربح به شيئا. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: جزاك الله خيرا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كما بين الشارح فيه قسمة الأشياء والأمور إلى قسمين اثنين: أولهما الأمر المريب، وهو ما ولد الريب في النفس، والريب هو قلق النفس واضطرابها، كما اختاره جماعة من المحققين منهم الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. والثاني الأمر غير المريب، وهو ما لم يولد الريب في النفس، فلم تقلق النفس ولم تضطرب منه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما يجب على العبد فيهما: فما كان غيبا فليدعه، وما لم يكن غير وما كان غير مريب فليأته. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة من الألفاظ الطيبة قيل لقلبي لقمان: ما بلغ بك ما نرى طار صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. قال ابن رجب: وهذا الحديث اصل عظيم من اصول الاداب. وقد حكى الامام ابو عمرو بن الصلاح عن ابي محمد بن ابي زيد امام مالك يده في زمانه انه قال: جماع اداب الخبي وازمته تتفرع من جماع اداب الخبي وازمته انه قال: جماع اداب الخبي وازمته تتفرع من اربعه حديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي استصر له في الوصيه لا تغمده. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من اعد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه.